اكيد لو انه كان بجسم يعني هو اكيد لو انه كان بجسم معقد مش داعي له انه يسمعه برا ما هو بشوف جسمه عفويه للحاله لكن هو اثر على عمليه الاطلاع من الرؤيه للسمع التاويل باطل في ذلك حتى بالنسبه للقواعد لانه ذكرنا القاعده بتقول اصل عدم التاويل ليش عم تأويل؟ قال في تشبيه طيب في اثبات وجود الله في تشبيه لانه في وجود ثاني في وجود مخلوقات لكن علماء الكلام كلهم اتفقوا انه وجود الله وجود ايش ذاتي يعني بغير موجد اما نحن وجودنا فبغيرنا وهو الله تبارك وتعالى فإذن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في حقيقة الصفة فالله وصف الإنسان بأنه سميع وبصير وصف نفسه بأنه سميع وبصير لكن شتان بين هذه الصفات وهذه الصفات فهكذا يجب مع كل الصفات الإلهية نأخذ التنزيه المصدر بآية ليس كمثله شيء ثم نثبت ما أثبته لنفسه فنقول سميع بصير الأعلى سبحان ربي الأعلى محيط بكل شيء وهكذا لكن لا ننسى أن نقول ليس كمثله شيء كذلك الكلام الإلهي